السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على التوحيد والاتباع، وأن يرزقنا الاستمتاع بجنة عرفانه وجنة التعبد بأسمائه وصفاته وفعاله. ما زال حديثنا في سلسلة إنني أنا الله عن الله، عن العوض من كل مفقود والغني عن كل موجود. فإذا كنت مع الله كان كل شيء معك، وإذا لم تكن مع الله كان كل شيء ضدك. نسأل الله السلامة. كل شيء هيكون ضدك لما هنكون بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. هذا الأمر مهم جدا يا جماعة، في كل التفاصيل، حتى في الدعاء. لما بتدعي ربنا سبحانه وتعالى، مجرد ما تدعو وتدعي وتقول كلمة يا الله، دي معناها ايه؟ اول ما تقول يا الله، ده معناه يتضمن أن الله، إنك مؤمن بأن ربنا موجود، لأن من ليس بموجود لا يدعى. عما بتقول يا الله يعني أنت عاوز حاجة، فده إقرار أنه غني وأنك فقير ومحتاج. لما بتقول يا الله ده معناه أن ربنا سميع، لأن الأصم لا يدعى. ولما بتقول يا الله ده معناه أنه رحيم، لأن القاسي لا يدعى. ولما بتقول يا الله معنى أنه كريم، لأن البخيل لا يدعى. ولما بتطلب منه أنه قدير، لأن العاجز لا يدعى. فمجرد بس ما بتقول يا الله، دي كلها من اللوازم، من اللوازم اللي ينبغي لا تفارقك أبدا. تعرفين إيه من الحاجات اللي بتوجع القلب أكتر بكتير من أي مصيبة؟ الأبواب المقفولة. إنك تدعي بشيء كتير وتقول ما بيحصلش، إنك تحب شيء قوي قوي من قلبك وربنا يأخذه منك، إنك تظل تخطط لحلم طويل وبعدين مرة واحدة يسقط قدام منك وتقع الحياة. هنا بتحس إن الدنيا كلها اتقفلت في وشك، أغلقت خلاص. وتبدأ بقى لماذا، ليه بقى اللي حصل، ليه اللي حصل، لماذا أغلق علي هذا الباب، لماذا أخذ الله مني ما أحب، لماذا حرمت مما تمنيت. تعرفوا حد بيقع في الفخ ده، دي بتبقى مصيبة كبيرة قوي، إن يلاقي الباب مغلق ومش معاه مفتاح ليفهم الباب ده والقصة كلها إيه. سبحان الله، مش في ناس كتير بتقع في الفخ ده؟ الله أكبر. الرب جل وعلا له الحكمة البالغة والحجة البالغة في كل ما أعطى ومنع، وخفض ورفع، ووصل وقطع، وفرق وجمع، وطمأن وفجع، وأعز ووضع سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. فاستحضار المعنى ده ابتداء مهم جدا، لأنك لو رأيت الغيب كما هو موجود وكما يعلمه الرب جل وعلا لبكيت شكرا، لبكيت شكرا على كل باب أغلقه في وجهك. كل باب، سواء علمت الحكمة أو لم تعلم. وأنا قلت لكم امبارح، أظن أنتوا صح؟ إن شاء الله تكونوا أنتوا مش بتوع ذوات أفنان، لما قلت لكم إنك وإنت بتتعامل مع الطبيب حتى لو أغرقك في تفاصيل العملية وإنت مش فاهم الكلام اللي هو بيقوله طبيا، قلت له بص يا دكتور، أنا اللي يهمني إن أنا واثق فيك. واخدين بالكم؟ هي نفس الفكرة. هتبكي شكر على كل باب أغلقه الله، لأن لو تركه مفتوحا ربما كان يؤذي قلبك، ربما كان يفسدك، ربما كان يأخذك بعيدا عنه. ربما كنت تدفع ثمنه سنوات طويلة من الألم والندم. هي رأيكم تعملوا التمرين ده كده؟ ممكن قلته قبل كده انك تدور على حاجات انت كنت نفسك فيها. لما ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر عليك، انت عرفت بعد فترة ان هي اللهم لك الحمد كان من نعيم الله ان ده تم. يعني واحد كان نفسه ان مثلا بنته تتجوز فلان، فيقدر الله سبحانه وتعالى عليه وما تتجوز فلان، ويجي بعد كده نلاقي ان فلان ده سبحان الله ده كان وكان وكان وكان. عندكم حاجات زي كده؟ كنتوا حاجات بتدعوا بيها؟ طب ايه رايكم ما تكتبوها؟ ايه رايكم لما يكون عندكم يا جماعه انتوا بتعملوا التمارين اللي انا بقولها ولا بتعملوهاش؟ صحيح، عشان لو مش بتعملوها يبقى ما نصدعكوش بيها. يعني اول ما تقفل كده تروح نطلع ورقه وقلم كده خلاص، حتى لو تبدا وبعدين تبقى تكمل بعدين. عاوز كل واحد من اللي بيسمعني، خلاص ده اتفاق بقى واحنا صايمين ان شاء الله تطبقوه. كل واحد من حضراتكم يطلع ثلاث حاجات يكتبها قدام منه كان يتمنى انها تحصل، وعرف بعد كده ان اللهم لك الحمد كان من اجل نعم الله عليه ان ما حصلتش. واخدين بالكم؟ لكن عاوز تفهمني ان حياتك كلها مش مفهومة الحكمة؟ لا، انت عندك لخبطة كبيرة جدا، زي اللي قالوا زي يسألونك عن الانفال. انت محتاج 6 صفحات أو 5 صفحات نصلح حاجات قبل ما نجاوبك. اللي بيقول لي انا ما اعرفش حكم ربنا في كل حياتي اللي اتقدرت، انت ممكن تقول لي في بعض التفاصيل انا ما اعرفهاش، لكن طول حياتك ما شفتش نتيجة اقدار ربنا قدرها عليك. انا بشوف من نعمة الله علي اللي انا ما جبتش مجموع طب، انا شايفها دي نعمة كبيرة قوي، لان غالب ظني لو انا كنت جبت مجموع طب كنت اتسحلت في الطب وما كنتش جيت في السكة اللي انا جيتها دي. ده غالب ظني. هتقولي ما في ناس دكاترة والحمد لله كملوا، الله يعينهم، انا عارف شخصيتي خلاص. هو قدر الله سبحانه وتعالى لنا ما جيبش مجموع طب عشان اجيب مجموع هندسة واروح في جامعة ما وفي حد ما يدلني على حد ما، والحد ما ده يعرفني على شيخ ما، والشيخ ما ده. فهي سلسلة من الاقدار. لو كنت جبت مجموع ما كنتش انت سبحان الله خدت ده وخدت ده وخدت ده. كان ايه اللي هيحصل؟ ما اعرفش كان ايه اللي هيحصل، بس اللي اعرفه كويس قوي ان تقدير ربنا ان انا ما جبتش مجموع طب ده كان حاجة جميلة قوي. ولا صيدلة برضو، يعني مش قصة وخلي افقك عالي وما تتعاملش مع الموضوع تعامل شخصي فتقول انا برضو زي فلان. لا، انت ممكن سبحان الله انك كان لازم تجيب انت مجموع طب. ليه؟ لانك انت ممكن واحد نور حياتك يطفي لو ما جبتش طب خلاص، فيا ربنا يعلم ضعفك واحتياجك وان الحته دي هتدمرك لو ما جبتش. الشاهد بعيد عن الجامعه وبعيد عن الكليات وبعيد عن كل التفاصيل ديت، كل واحد عنده اقدار انا عاوز حضراتكم تكتبوها. اقدار يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. واخدين بالكم؟ اقدار، اكتب كده. وايه اللي حصل؟ اللي حصل لولا أمن الله علينا لخسف بنا. كان نفسهم يبقى زي الراجل ده سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى يغلق باب لينقذ قلبك، يغلق الباب قد ينقذ قلبك به وينظف طريقك عشان ياخدك لمكان أنقى وأجمل وأحفظ لقلبك. في أثر لابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق 7 سماوات فيقول للملائكة اصرفوه عنه، فإنه إن يسرته له أدخلته النار. سبحان الله. خلاص بغض النظر عن الحكم على الأثر ده في مقال، لكن المعنى صحيح. في حاجات سبحان الله يمكن أنت لو وسع عليك في المال يكون سبب لدخولك النار، تطغى وما تطلعش الزكاة بتاعتك، تبدأ تدوس على الفقراء، تتعامل معهم تعامل مش عارف إيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى. فكل باب أغلقه الله عنك لم يكن خسارة بل كان لطفا خفيا. بس ده مع مين؟ مع اللي عارف ربنا سبحانه وتعالى، مع اللي عارف ربنا. لكن اللي بيتعامل مع ربنا إن حكمته مش واضحة وعدله مش واضح وهو برضه طب ليه بيعمل فيا كده، وده مش هيفهم الكلام اللي أنا بقوله. إمتى تقول يا رب الحمد لله أنك لم تعطيني كل ما تمنيت؟ إمتى تقول الحمد لله على الأبواب التي أغلقتها في وجهي لأنها كانت مفتوحة على أوجاع لا أتحملها؟ إمتى تقول الكلام ده؟ إذا أغلق الله بابا في وجهك لا يشترط أن هذا عقوبة، قد تكون يعني رسالة لطيفة غير مرئية. يا عبدي الطريق ليس من هناك، الطريق من هنا، أنا أريد لك الخير كله حتى ولو لم تفهم الآن، حتى ولو لم تفهم الآن. فلما يغلق الله سبحانه وتعالى بابا في وجهك لا تكتئب، لا تتذمر. في باب أغلق في وجه أم موسى، صح؟ ما أكيد أم موسى ما كانتش بتدعي ربنا إن ابنها ينزل البحر ويترمي ويبعد عنها، أكيد كانت بتدعي إن ربنا يحفظه وما يبعدش عني. بس في الوقت لما تركته وسابته في اليم، في الوقت ده كانت فاهمة حكمة وكانت عارفة التفاصيل كلها وعارفة إن هو هيرجع لها والطمايا. حتى لو عارفة معلومة بس مش حاضرة جواها. سبحان الله. مريم أكيد دعت ربنا وهي مضغوطة الضغطة النفسية ديت، أكيد كانت بتدعي، صح؟ طيب إيه اللي حصل؟ القدر كمل بألم ولا ما كملش معاها؟ كمل بالألم. ليه؟ لأن ألمها كان حامل في جنين فيه كل الآمال، فألمك هو بطن أم فيها توأم من الآمال. واخدين بالكم؟ كل ألم تمر به وانت على الإسلام وانت على الاستسلام لقضاء الله، صدقني كل آلامك حامل في آمالك. معنى ده مهم جدا جدا جدا. مش غير الحروف، غير النظرة، تكون الحروف تحوف بعد كده. فلما يغلق الله بابا في وجهك لا تكتئب، لا تتذمر، لا تفكر ان حياتك انتهت. قف امامه، امام الباب المغلق، وارفع يدك بطمأنينة وبابتسامة الواثق في من اغلق، وقلها بيقين طفل واثق في ابيه: يا رب اختر لي كما تختار لأحب خلقك، يا رب افتح لي بابا من حيث لا أحتسب، يملأ قلبي سعادة وقلبي قربا منك. لا يغلق بابا في وجه عبده إلا ليفتح له بابا أجمل. أتدري لماذا تغلق عنك بعض الأبواب؟ لأنه يرى ما لا ترى ويعلم ما تجهل. الله يدبر لك بأمره وقدره وأنت تخطط بعقلك الصغير. كل باب أغلقه في وجهك، كل شيء منعه عنك، كل أمنية أوقفها قبل أن تصل إليك، كل هذا لم يكن صدفة بل كان صفقة، بل كان قدر فيه صفقة لك، فيه ربح لك، لم يكن إهمالا لدعائك، بل إن شاء الله كان تقديرا عجبا لك، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، كان حبا خالصا لك لم تفهمه بعد، يراك وأنت تبكي أمام الباب المغلق، يجهز لك بابا آخر من حيث لا تدري، بابا أجمل أنقى أدفأ أحفظ لقلبك وأغلى على روحك. هو لا يغلق الأبواب لمجرد غلق الأبواب، اسمه الفتاح للغلاق سبحانه وبحمده، فيغلق باب ليفتح الأبواب، فيغلق بابا ويمسك بيدك نحو طريق آخر وأبواب أجمل. فقد يغلق أمامك باب الناس، باب الرزق، باب الحلم، باب الحب، باب الدنيا كلها، باب الحب لشيء يعني معين، لكن بابه هو لا يغلق. باب الرحمن الرحيم مفتوح لك دائما في كل وقت وفي كل حال وفي كل انكسار. فالله وحده يغنيك عمن دونه ويكفيك عن كل خلقه. وإذا الشدائد أقبلت بجنودها والدهر من بعد المسرة أوجعك، لا ترجو شيئا من أخ أو صاحب، أرأيت ظلك في الظلام مشى معك، وارفع يدك إلى السماء ففوقها رب، إذا ناديته ما ضيعك، إذا ناديته ما ضيعك. اجعل الهم هم واحد، كيف أرضي سيدي؟ وسيرضيك من يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنيا، كفاه الله هم دنيا. طيب أنا مش مكفي هم دنيتي ليه؟ بداية الحديث مش موجود. اجعل همك هم آخرتك، يكفيك هم دنياك، سهلة. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. ويقول صلى الله عليه وسلم، ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. الله المستعان. فبلاش انك تبكي كل شوية على اللبن المسكوب، فلن تعيده لضرع، ولا على الماء المكبوب فلن ترجعه لنبعه. سبحان الله. بلاش تندم على اللي فاتك، ولا تحزن على ما ضاع منك، ولا تتحسر على ما ذهب من يدك، أعني من أمور الدنيا. فلعل الله صرفه عنك رحمة منه بك ولطفا بحالك ومآلك، ربما لو حصل لك لبكيت منه كثيرا، وربما تندم على حصوله طول عمرك. أمنية حياته، كان أمنية حياته يسافر برا، فتمزق تمزق شديد جدا وهو برا، فيقول لك أنا ندمت على قرار السفر برا، رغم ان ابوه ومش عارف مين ومين وكلهم نصحوه، يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني، هو صمم. واخد بالكم، هذه المعاني مهمه جدا جدا. احيانا الحاجات دي بتحصل ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يرشدك اليه الى خير. طيب ما انت لسه بتقول لي دلوقتي قدر ربنا ويبقى خير، طب هو ندم اهو وخد الحاجه وبتاع الكلام كله. مع رب العالمين بيزيقك بعض هذه الآلام لتفهم باقي الكلام، عشان تفهم الكلام اللي احنا بنقوله ده. فأحيانا يقولك طيب مش انت عاوز دي؟ طيب شوف اهو، لما بتاخد الحاجات كلها مش كل حاجة هتبقى فيها خير، مش كل حاجة هتكون فيها كذا، ومع ذلك هجعل ما قالها ليك كويس. لما قالها ازاي بقى كويس؟ هخليك تبقى دايما حريص عنك تكلم أبوك كل يوم هو وأمك وانت مسافر، فهخلي البر عندك يزيد والتوفيق هيزيد، أخلي عندك دايما عندك شغف أنك ترجع مصر عشان تصلي مع الشباب وتتواجد في الدعوة زي ما كنت قبل السفر. فالشغف ده والشفقة دي والحب ده أؤجرك عليه. وهكذا بقى. سبحان الله، كم من منحة ظهرت في صورة محنة. على فكرة يا جماعة، المتعة أنك تعيش المنحة وانت في المحنة، مش تدنك مكروبة ومتضايقة وفصلة أو عائقة. بصوا يا جماعة، إن العين لا تدمع ما فيش مشكلة، لكن إن القلب لا يرضى. لازم القلب لا دايما يهتف بالتسليم والرضا. واخدين بالكم يا جماعة، احنا روحنا هتطلع ولازم قلبنا يكون في أعلى درجات التسليم والرضا. لكن مش كل شوية يحصل لك خربوش في الدنيا ولا يحصل أي حاجة تلاقي في تشويش. كم من عطية جاءت في ثوب رزية، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. في أحد الشباب بلطجي بعيد عن ربنا جدا، سبحان الله، قدر الله عليه بلاء ظلم كده، فدخل جامعة يوسف ظلما. فسبحان الله، هو كان بعيد جدا عن ربنا جدا، ونساء واموال وسرقة وما فيش صلاة وبتاع. سبحان الله، خرج خاتم كتاب الله وقد تسنن وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طب الراجل ده النهاردة عم بتعب معاه. أنا مرة سمعت مقطع كده فنان اسمه سعيد صالح، كان في الجيل بتاعي بيطلع كده، ما عرفش بقى الراجل ده يعني ايه اخباره دلوقتي. المهم، فكان بيقول ان هو ابتلي بسجن كده، بيقول ان السجن ده مات، نسأل الله ان يرحم جميع موتى المسلمين. فكان بيقول ان السجن فرق معاه كتير جدا لانه ما كانش بيصلي. فبيقول سبحان الله، ربنا رزقه واحد دعاه وساعده في الصلاة وبقى خرج يصلي. هو بيقول ان السجن ده كان من ابرك نعم الله عليه. ده بقى كان راجل فنان بقى ومشهور بقى وحاجة كبيرة يعني. فان يتاخد في سجن ويبعد عن النجومية في الفترة ديت وبتاع، اكيد ديت حاجة مؤلمة جدا وحاجة مش مفهومة بالنسبة. لكن سبحان الله، تلاقيه راح في حتة تانية خالص. وفي واحد يبقى داخل من اهل الاستقامة ويطلع ملحد. طيب فين الخير اللي كده؟ ان الله كشفه للناس وكشف ظاهره الذي لم يكن على الجادة. وهكذا. بصوا يا جماعة، موضوع القدر ده عشان نفهمه يعني يوم القيامة طويل خلاص. يعني لعل بقى من ان شاء الله لما ندخل الجنة نحب ان احنا نشوف شبكة القدر كانت ماشية ازاي في اي حاجة، في اللي بيحصل مثلا في الامة دلوقتي. تشوف كده من ساعة اخر 3-4 سنين لغاية دلوقتي الدنيا كانت ماشية ازاي. وان كنت انت عم تشوف النعيم هتنسى كل النوايا ديت يعني. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى يجازي بالخير الكثير على العمل اليسير، ويعطي الثواب الجزيل على البلاء القليل. فبلاش تكره ما وقع عليك اليوم، فقد تحمده غدا، وسينكشف الغطاء عن البلاء فإذا هو محض العطاء. والله أنا قلت لكم امبارح في موضوع بقى المثال بتاع الدكتور ده، طول ما حضرتك عندك يقين في الثوابت هترتاح. الثوابت اللي هي ايه؟ ربي هو المدبر، والمدبر هذا حكيم رحيم حليم عليم خبير ودود. حكيم، انا مش فاهم بقى بس هو حكيم. طيب بس طب هو يعلم حالك يعني؟ ده عليم، يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون. طيب هو رحيم، رحيم. طيب فالمعاني دي بتخليني ايه بقى؟ خلاص بقى عارفين بقى الكوكتيل اللي انت بتشربه. هو خلاص كوكتيل قلبي كده، لما بيستقر الموضوع انتهى. فمن اي وجه هتجيبها انتهى الموضوع خلصان. ومع ذلك يحب منك في هذه الأوقات أن تنطرح بين يديه وتقول فهمني علمني ارحمني انتشلني. سبحانه، سينكشف الغطاء بكرة عن كل بلاء، فإذا هو محض العطاء. يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريط. الحديث ده عاوزين نعمل له تمرين حلو. إيه التمرين؟ عاوز حضرتك تستحضر واحد من أشد الناس بلاء. إيه رأيكم؟ يلا أنا هقول الأسماء اللي قدامي دي الوقت. الأستاذة ندى، الأستاذة بلسم، ولا إن شاء الله تكون بلسم. خلاص كله بقى، كله إخوة وأخوات ورجالا كبار ونساء والكلام ده كله، استحضروا بلاءات معاصرين عشان ما تجيبليش بلاءات قديمة. هاتلي بلاءات معاصرين أنت شفتهم، إما أقارب أو معارف أو مواقع تواصل شفتهم، ماشي؟ استحضروهم كده، بلاءهم من أشد البلاءات اللي مرت عليك في الدنيا. استحضرت دلوقتي؟ استحضرتم البلاءات ولا لسه؟ ماشي، استحضروا بقى، ماشي، حطوا بقى ناس في لاجئين، ناس كانوا لاجئين ثم اتسجنوا ظلما وفرق بينهم وبين أهليهم، شوفوا شوفوا كوكتيل البلاء ده، ومريض في بلائه، يعني شوفوا الدنيا لخبطة عاملة ازاي. فهاتوا مجموعة البلاءات دي كلها وحطوها قدامك. تخيل ان ربنا سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا على مشهد هيحصل يوم القيامة، ايه هو؟ يود اهل العافية اللي هو حضرتك حين يعطى اهل البلاء اللي هو اللي انت ايه تخيلتهم، لما ياخدوا الثواب يوم القيامة، تتمنى انت لو جلدك جلودك كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. انتوا عارفين المقاريض؟ عارفين المقاريض؟ في ناس سبحان الله تعرضت للمقاريض ديت، ربنا يعافينا وينتقم من كل من يؤذي مسلما. فهذه المقاريض، بس بقى مقاريض النار ومقاريض يوم القيامة، الدنيا مختلفة تماما. فالكماشة والزرادية اللي بتشيل منها المسامير من الحيطة وكده، وبص فيها كده وتخيل وهي بتقطع في جلدك، تتمنى ان يوم القيامة لما تشوف هم خدوا ايه، ان ده ايه يحدث. الشباب اللي عندهم هوس بالموبايلات والعربيات، لو قلت له انا عندي استعداد اديك عربية اللي انت تطلبها، بس عندي شرط، هجلدك 100 جلدة خلاص في ميدان في التجمع الاول، انتوا حاسين ان في شباب هيوافقوا ولا لا؟ انتوا حاسين ان في شباب هيوافقوا ولا لا؟ في شباب هيوافقوا صح؟ مفيش ولا شاب هيوافقوا؟ مفيش ولا واحد هيوافقوا؟ ده في شباب بيتاجر بعرضه عشان يحصل على سيجارة هيروين، فتيجي تقول لي لأ؟ واخدين بالكم؟ يقول لك اللي عنده عقل مش هيوافق. طب ليه وافق ان هو يتهان في المعاصي ويضيع كرامة أعز من العربية؟ ويضيع كرامته. لا صدقوني ان في ناس كتير جدا هتوافق. هو ممكن يقولوا طب ممكن البس ماسك، طب اغطي وشي، بس عشان هو خايف من الفضيحة، بس عنده استعداد يتحمل الالم، ماشي. يعني لو تعرض عليه تاخد 100 جلدة وانت مغطي وشك، وهنديك العربية اللي انت عاوزها. يوم القيامة بقى يتمنى انت، شوف بقى، يعني يوم القيامة موضع صوت أحدكم خير من الدنيا وما فيها. فشوفوا بقى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. إلى كل من في أهل البلاء، أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنكم كل بلاء، ويجمع لكم مع هذا الرفع رفعة في الدنيا والآخرة. لكن أسليكم بهذا الحديث، افتخروا أن يوم القيامة أهل العافية سيتمنوا أن يكونوا مثلكم، وأنتم لا تتمنوا أن تكونوا مثلهم. وكل واحد بقى وبلاؤه، كل واحد بلاءه. والله العظيم من الحاجات المهمة لما تقرأ بلاءات الناس انت بتتكسف تقول ان انا عندي بلاء، فضلا انك تدعي وتتكلم قدام الناس يدعوا اصل انا عندي بلاء، تتكسف تحس ان هما يعني ناس تشد عليك عشان تتخرج جزء من اللي عندك. والله ما عنديش حاجة. لا احكي، مفيش يا جماعة تحكي. فتيجي تحكي بعض الحاجات كده، انا والله سبحان الله كنت بتكلم مع بعض الافاضل فمالك فيه، فيحكي لي شوية حاجة ما فيش لا ابدا، فيحكي انت ازاي ما بتتكلمش يا ابن الحلال، انت ازاي ما قلتش انا اقول ايه يعني، موضوع بسيط موضوع بسيط، موضوع لو وقع على جبل محافظة يهده انت ازاي شايفه بسيط، لانه هو شايف ان غيره اشد منه. سبحان الله، الله جل جلاله لا يأخذ منك شيء ثم لا يعوضك عليه، انما هو اختبار يختبرك به، وهذا الاختبار ليس لقوة بدنك ولا لصلابة جسدك، بل لقوة علاقتك بالله وقوة ايمانك بالله وقوة توكلك عليه سبحانه وتعالى. فإذا أخذ منك ما لم تتوقع ضياعه فسوف يعطيك ما لا تتوقع تملكه، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. لقد أعطاك الله أشياء لم تطلبها منه، طب برضو دي ممكن نعمل التمرين ده، لم أطلبها منه، تمرين سهل عنه. أشياء لم أطلبها من الله وخدتها، في حاجات ولا ما فيش؟ في حاجات يا جماعة ولا ما فيش؟ ياه اكتب كده، والحاجات أعطاني إياها بلا طلب مني. أنا أرجو أن التمارين دي تشهد لي عند الله أن أنا كنت بحاول أخليكم تحبوا ربنا أكتر وتشوفوا نعمه من كذا ملمح أكتر. فالموضوع مش مجرد يعني قدينا بنقول كده أسئلة وخلاص. فالله أعطاك أشياء لم تطلبها منه، فلا يعجزه سبحانه جل جلاله أن يعطيك منها ما تطلب ويمنحك ما ترغب. اللي ترغب منه يدهولك، يجود عليك بما تتمنى من غير أن تتعنى. وخيرة الله لك، صدقني والله خير لك من خيرتك لنفسك. والله انت المفترض تدخل قبرك والمعنى ده تبقى تطلع في الروح وكل اللي حواليك بيعيط، وانت تبقى عارف ان تقديره عليك انك دلوقتي تفارق الحياة هو خير لك من خيرتك لنفسك. سبحان الله. الحاجات اللي بتعجبني جدا في مواقف الصحابة لما بيتذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ان هم في مشهد تاني، السيدة عائشة مسروق رضي الله عنه بيقول لما شاف السيدة عائشة كان قدامها طعام فشبعت فبكت. طب ايه اللي مخلي السيدة عائشة تبكي بقى؟ يعني سبحان الله مشهد عجيب جدا. العجيب مش ان هي تبكي رضي الله عنها، العجيب ان السيدة عائشة بتقول كلام مختلف تماما، بتقول جملة، الجملة دي احنا كلنا محتاجين نقف معاها، وليه احنا مش كده، ليه احنا مش كده. تقول ما اشبع من طعام فاشاء ان ابكي الا بكيت. يا الله، ما اشبع من طعام فاشاء ان ابكي الا بكيت، يعني الجملة دي حد فهم معناها؟ ما اشبع من طعام فاشاء ان ابكي الا بكيت. لا ما تسألونيش ليه دلوقتي، اسألوني بس، انا بسألكم سؤال، انتوا فاهمين الجملة معناها ايه؟ احنا سرحنا النهاردة ليه كده، عدينا نص ساعة. ها الجملة معناها ايه؟ الجملة معناها ايه؟ ان هي مش بتشبع، لا يعني لما بتشبع كأنها بتقول انا لما بشبع لو دخلت في مود معين كده هبكي، هي مجرد ما هتتذكر حق. ايه بقى؟ قال قلت لما؟ قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. يا الله، هي عارفة وده من المشاهد الجميلة جدا بتأثر الواحد. هي عارفة ان النبي صلى الله عليه وسلم فين دلوقتي؟ في الرفيق الأعلى، صح؟ وعايش حياة هنية، ماشي؟ لكن سبحان الله تتذكر ما كان فيه من زهد وتقلل، فيحملها يحملها ده على البكاء، وازاي ان هي صارت بتشبع بعده. وفي ملمح اخر، ان انا رغم ان انا بشبع بس الدنيا كلها مش هتشبعني لانك انت مش موجود. واخدين بالكم؟ رغم ان هي واخدة مواساة انها صاحبته في الدنيا والاخرة. فسبحان الله القلوب دي عجيبة جدا. ايه علاقته ده بموضوع البلاء؟ ان نشوف النبي صلى الله عليه وسلم حياته كانت ماشية ازاي. فبس هي دي خيرة الله له، كانت خيرا من خيرتك لنفسك. اقول لكم على حاجة، انتوا تعرفوا لو النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته كلها الاصل فيها الغنى، الاصل فيها الغنى وانه كان ثري جدا وان كان كان كتير جدا من فقراء الامه هيجدوا وحشه في التاسي، هيلاقوا كده في لخبطه، مش عارفين الدنيا مش ماشيه قوي برضه. واخدين بالكم؟ كان في فجوه كده هتبقى ايه موجوده بصوره ما. سبحان الله. فانت العاجز وهو القدير جل جلاله، انت الجاهل وهو العليم، وانت الهين وهو المهيمن سبحانه وتعالى، أنت الفقير وهو الغني، وأنت الضعيف وهو القوي، وأنت المتخبط التائه وهو الحكيم، أنت المحتاج إليه بذاتك ومن كل وجه، وجل جلاله الغني عنك بذاته ومن كل وجه. من الآيات اللي بتبحك في سورة إبراهيم قول الله سبحانه وتعالى وهو ينعي الناس ويبصرهم بالحقيقة، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني ويحمد على هذا حميد. سبحان الله. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا، كلكم على بعضكم، قررت كده تصحوا من النوم يلا كله كفر. سبحان الله. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولكن ودا يقول ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. سبحان الله. هو غني لكن لا يرضى إلا وإن تشكروا يرضه لكم. معنى ده مهم جدا جدا جدا. لا غنى بك عن ربك طرفة عين، لأنه إذا وكلك لنفسك فقد وكلك لفقر وحاجة وفاقة وإفلاس وضيعة. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله وحج مبرور. فقال أريد أهون من ذلك يا رسول الله، عاوز حاجة أخف. فقال أهون عليك من ذلك إطعام الطعام ولين الكلام والسماحة وحسن الخلق. شوفوا يا جماعة دي حاجات هينة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ خلاص طب امسك في دي. قال أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال أهون عليك من ذلك ألا تتهم الله في شيء قضاه عليك. دي أبسط حاجة، أبسط حاجة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر وهو بيسأله على صاحبه يعني، فقال له عاوز قال له قال لن يكف أذى عن الناس، خلاص فبرضو من باب أولى تكف أذاك عن رب الناس في اتهامك، ألا تتهم الله في شيء قضاه عليك. فأحسن في الله الظن واطلب منه الخلف الطيب والعوض الحسن. والله يا جماعة العوض من الله دائما أجمل وأكمل وأفضل، فإنه لا يأخذ منك شيء إلا عوضك خيرا منه، ومن يحرمك من كل حاجة؟ لا والله ما بيحرمك من كل حاجة سبحانه وتعالى، حتى لو حرمك من كل حاجة عشان يعطيك أجمل حاجة. يأخذ منك اليوم ليعطيك غدا، يحرمك الآن من شيء بتحبه ليرحمك بأشياء يحبها وتحبها، يسلب منك بعض ما ترغب ليعوضك بما فيه نفع العاجل والآجل، يصرف عنك ما تحب لشر لا تعلمه، يقرب منك ما تكره لخير لا تعلمه، يأخذ ليعطيك، وأحيانا يحرم ليرحم. قد يحزنك يوما ليفرحك أياما، يبكيك ساعة ليضحكك المستقبل. منعه حكمة، عطاؤه رحمة، بقواعد كلية. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ربما يأخذ منك شيء بتحبه عشان تدرك إن أهمية المحبوب في حياتك قبل أن تفقده للأبد، فيأخذ منك. مش معقول يعني إنك محتاج إنك سفينة تغرق والناس تنجو عشان تقول لهم أنا بحبكم. إيه الخدمات اللي بتيجي بعد الموت دي؟ أو بعد يعني لازم يبقى في مصايب عشان يعني كانت لازم يقدر على أمك حاجات عشان تقول. فأحيانا تاخد فقد خفيف عشان تعبر بالمعنى اللطيف اللي جواك وكان مكتوم في صدرك. آخر مرة قلت لزوجك أنا بحبك، أنت مالي البيت علينا، أنت أجمل حاجة حصلت لنا. أنا مهما كنت أحيانا بيحصل تشويش وبيحصل مشاكل والأولاد بيسمعونا وبنتخانق وكل حاجة، بس والله أنت مش عارف إيه، وأنت وأنت وأنت. آخر مرة قلت لزوجتك أنت سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعني كساني رحمة وملأ البيت سكينة بيكي، وانت لو كنت انا بظلمك في حاجات اخر مرة اثنيت على وجود اختك، وجود ابوك، وجود امك، وجود وجود وجود كل المعاني ديت انت. فاحيانا الحاجات ديت مش بتهدر، فايه اللي يحصل؟ فيفقدك بعض الاشياء عشان تطلع اجمل الاشياء اللي في قلبك. وصدقني إذا جاء العوض من الله أنساك ما فقدت، لأنه يأتي دائما جابرا لكسر القلب، مرضيا لنفسك، مطيبا لخاطرك. لا يكن في صدرك أبدا حرج مما أخذ منك، فإنما أخذه ليدخره لك في يوم القيامة. خبئ كنزك عند ربك، فما كان مخبوءا لك عنده فهو خير لك مما في يدك. فما عنده خير وأبقى وأهنأ وأمرأ وأجل وأجمل وأعلى وأغلى. فلما تسأل نفسك لماذا لم يحدث لي كذا، فقل لها وأنت تحدثها والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولما يلومك حد ويعاتبك حد قل لهم أنتم أعلم أم الله؟ أنتم أعلم أم الله؟ فالله سبحانه وتعالى يقضي في خلقه بما اقتضته حكمته، وصدقت به مشيئته، ومضت عليهم قدرته، والله يقضي بالحق. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، لا يقضون بشيء. حكمته لا ينكرها إلحاد كافر، وحكمه لا ينقضه عناد جائر، وعظمته لا يبطلها عتو فاجر، وستره لا يكشفه كيد فاضح، ورزقه لا يصرفه خبث حاسد، وعفوه لا يحجبه جور حاقد، وجوده لا يمنعه نكران جاحد، وحفظه لا يبطله مكر ماكر ولا غدر غادر. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. لا ترى في كونه عيبا، ولن تجد في كتابه عوجا، ولن تواجه في حكمه جورا، ولن تلقى في صنعه خللا، ولا في شرعه زللا، ولا في خلقه هملا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ الله مستعان، ربنا يعلمنا ويفهمنا ويبصرنا ويذيقنا جنة عرفانه. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم، رزقني الله وإياكم حسن العمل حسن الخلق حسن الختام. السلام عليكم ورحمة الله.